عنصرين أساسيين، أولهما الخفية وثانيهما السرعة. إذا نظرت إلى جميع العناصر فتجد أنها أن القاسم المشترك بينها هو السرعة والخفية. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهناك أنواع من الوحي، هناك أنواع من الوحي، وقد ورد الوحي في القرآن الكريم إطلاق الوحي في القرآن الكريم والطرف الموجه إليه الملائكة، أو الطرف المخاطب به الملائكة، كقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالمخاطب بالوحي هنا هو الملائكة، فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى الملائكة كما قلنا، ويوحي إلى بني آدم إلى الإنسان، ويوحي أيضا إلى الحشرات ومخلوق ما شاء من مخلوقاته. كما ورد الوحي والمخاطب به الإنسان، وهذا النوع من الوحي أيضا أقسام، هذا النوع من الوحي أيضا أقسام. فمن الوحي الذي هو خاص بالأنبياء وهو الشائع، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عندما يطلق الوحي في اللغة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكما قلنا ورد الوحي في القرآن الكريم والمخاطب به أو طرفه الموحى إليه في ذلك هو الملائكة، كقوله تعالى: يحربك الملائكة. وورد الوحي في القرآن الكريم والطرف المقصود به أو المعنى به أو المخاطب به هو الإنسان، وهذا النوع أقسام. منه الوحي الخاص بالأنبياء وهو أيضا أنواع، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى. منه النفث في الروع، واحفظوا أنها بضم الراء لأنه الروع، إن روح القدس نفث في روعي وليست في روعي، كثير من الناس يقرأ يقول روعي، الروع هو والعياذ بالله راعه، من راعه الأمر يروعه روعا، يعني هو ضد الطمأنينة، مرتبط بالخوف، أعاذنا الله وإياكم من الخوف. هناك الروع وهناك الروع، الروع هو النفس، إن الروح القدس نفث في روعي. نعم. فكما قلنا هناك أقسام لهذا، منه النفث في الروع، ومنه أن يتمثل الملك على هيئة إنسان، وهذا أيضا له حالتان أو ثلاث حالات، ومنها أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، وسنمر بهذا إن شاء الله ببعض التفصيل. ومنه الرؤية المنامية، رؤية الأنبياء وحي، وهي جزء من ست ولم يبق من النبوءة إلى المبشرات، وهي للأنبياء وحي كامل ولغيرهم من المؤمن غيرهم من المؤمنين، هي جزء من 46 جزءا من النبوءة، لم يبق من النبوءة إلى المبشرات. وقيل المبشرات قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وهي على 46، هي جزء من 46 جزءا من النبوءة، نقول جزءا أو جزءا أو جزءا كل ذلك جائز، تثبيت الجيم في الجزء والجزاف وغيرها. نعم، إذن هي جزء من 46 جزءا من النبوءة. واختلف الناس في تفسير ذلك، وذكر الحافظ بن حجر في الفتح وغيره أنه لعل المراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام 6 أشهر يوحى يرى الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره. فإذا قسمنا مدة النبوة، مدة النبوة ومدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة كم؟ 23 سنة، لو قسمتها على 2 46 سنة، فهي جزء من 46 جزء من النبوة. قيل في تفسيرها هذا وقيل في تفسيرها غير ذلك. فالمهم أن الرؤية المنامية هي للأنبياء وحي، لأن رؤية الأنبياء وحي، ولغيرهم من المؤمنين هي جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. والغالب في رؤية المؤمن أن تصدق، لكن تعبر لها تأويل. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. إذن كما قلنا فالوحي يأتي على درجات، وورد في القرآن الكريم يأتي على أنواع، وورد في القرآن الكريم وقد خطب به الملائكة أن الله يوحي إلى الملائكة، وقد ورد في القرآن الكريم أن الله يوحي إلى بني آدم، وهذا كما قلنا أيضا منه ما هو خاص بالأنبياء ومنه ما هو عام للأنبياء وغيرهم من البشر. مما هو خاص بالأنبياء لقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ومنه ما هو عام للمؤمنين كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فأم موسى عليه السلام ليست من الأنبياء، لكن هذا الوحي هنا قيل هو الإلهام، وقيل نفذ في الروح، وقيل غير ذلك. على كل حال يتحدث العلماء في فرق بين هذا والوحي الذي هو خاص بالأنبياء، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى، عن الفرق بين الوحي الذي هو ورد في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، والوحي الذي يأتي إلى الأنبياء وهو خاص بهم دون غيرهم من البشر. كما ورد الوحي في القرآن الكريم وقد خطب به الحيوانات الحشرات كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالوحي هنا قيل المراد به الإلهام أو حائي ألهم، ولعل هذا جائز أيضا في الوحي الذي ورد في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أي ألهمناها. وهناك هيئات للوحي، أي وحي الله إلى ملائكته ووحي الله إلى رسله. فقد ورد في الصحيح عند البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال، قالوا للذي قال يعني ماذا قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة إذا قضى الله أمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله عز وجل، ونحن عندما نحرم في صلاتنا نضرب بأجنحتنا خضعانا لأمر الله عز وجل وتشبها بالملائكة. فينبغي لنا أن نستحضر ذلك، عندما نرفع الأيدي نخضع لأمر الله عز وجل في الإحرام، نحن نتشبه بالملائكة في كثير من العبادات، والله امتن علينا بأن جمع لنا عبادات الملائكة، فمن الملائكة من هو قائم لا يركع، من 20 مليار سنة هو قائم لا يركع أو أكثر، ومنهم من هو ساجد من 30 مليار سنة لا يرفع لا يفترون، ومنهم من هو راكع من كذا مليار سنة الله أعلم تريليونات ربما السنوات وهو ساجد لا يفتر، يسبحون الليل والنهار لا يفترون سبحان الله. والله جمع لنا لما علم ضعفنا بفضله ورحمته جمع لنا بين عبادات أنواع عبادات الملائكة، فأمن لنا في الجمع بين الركوع والسجود والقيام بفضله ورحمته. ولو أننا عقلنا هذه الصلاة وهذه العبادات لاستشعرنا أن هذا شيء عظيم من الله عز وجل، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. المهم وهذا كله مهم، لكن حديثنا عن أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء خضع ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالملائكة في السماوات تسبح الله عز وجل، أطت السماء وحق لها وحق لها أن تأط أن تأط أطت السماء وحق لها أن تأط أطت أي صوتت، الأطيط صوت وهو أشبه بصوت الرحل في بداية استعماله، الرحل عندما يكون من الذي يجعل عليه ومن الخشب ويصنع بالجلود إذا كان جديدا يسمع له أطيط. نعم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، ما في موضع أربع أصابع سبحان الله. الله سبحانه وتعالى من يمسكها؟ الله هو الذي يمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، نسأل الله اللطف والإعانة. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانك ما أعظم شأنك سبحانه وما قدر الله حق قدره. وأما هذه الصورة عن كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته، وقال تعالى في التنزيل في الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فبعد هذه المقدمة التي تبين رؤوس أقلام، موضوع الوحي موضوع طويل لأن الإيمان والدين والشرائع كلها مرتبطة به، لأن الدين والشرائع والإيمان كلها مرتبطة بالوحي، لأنه إذا لم يكن هنالك وحي لم تكن هنالك نبوءة ولا كتاب. فالذين ينفون الوحي هم ينفون النبوءة من أصلها وينفون الدين من أصله، وسنرى إن شاء الله تعالى كيف أن الوحي مثبت حتى من الناحية العقلية، حتى من الناحية العقلية ليس فقط من الناحية الشرعية وإنما من الناحية العقلية أيضا، هناك ما يثبت وجود الوحي سنرى هذا إن شاء الله تعالى. يعني بعد تعريف الوحي في اللغة والاصطلاح والمرور على أنواع من أنواع الوحي أو إطلاقات الوحي وتقسيماته و النماذج التي ذكرنا من هيئات الوحي، لنتحدث بالتفصيل شيئا ما عن بعض هذه العناصر. ولكن قبل ذلك لابد من التنبيه أنه عندما نطلق الوحي فإننا نطلق الوحي إطلاقا ما في الشرع أو في اللغة العربية، فإن الغالب فيه أن يراد به وحي الملك إلى الرسول، وحي الملك إلى الرسول، فهذا هو الذي نسميه الوحي في الإطلاق العام، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عندما يطلق الوحي غير عندما يطلق الوحي وهو غير مقيد. لما نقول الوحي هكذا فينصرف الذهن إلى ذلك، وهذا دال على أن هذه هي الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هنا لأن من خصائص الحقيقة التي تميزها عن المجاز هو انصراف الذهن إليها، لأن الذهن في العادة ينصرف إلى الحقيقة. فالمهم أنه عندما يطلق الوحي بدون تقييد فإن الذهن ينصرف تلقائيا إلى وحي الملك إلى الرسول. هناك وحي الله إلى الأنبياء، وحي الله عن طريق الرسل، وهناك وحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، يوحي ربك إلى الملائكة. ووحي الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء أيضا يأتي كما قلنا على عدة هيئات وعلى أنواع شتى، منها أن يكلم الله سبحانه وتعالى الإنسان، وهذا اختص الله به موسى عليه الصلاة والسلام ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، اختص الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى كما قال وكلم الله موسى تكليما، وكلام الله سبحانه وتعالى كما قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين أنواع الوحي كلها لكمال نبوءته وعظمة مقداره عند الله عز وجل، فجمع له بين الرؤية المنامية وبين التكليم كما في ليلة الإسراء، وبين إرسال الرسل، إرسال الرسول وهو جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الوحي الذي عندنا الآن، وبين الإلقاء في الروع أيضا، النفث في الروع، فجمع له صلى الله عليه وسلم بين هذه كلها، وأيضا جمع له بين أصناف الهيئات التي يأتي بها الرسول، فأحيانا يتمثل له، وسنمر ببعض التفاصيل في هذا بعد قليل إن شاء الله، فأحيانا يتمثل له الرسول بشرا على هيئة البشر فيخاطبه، وأحيانا يأتيه الرسول على هيئته هو صلى الله على هيئته صلى الله عليه وسلم على هيئة جبريل، وهذا عظيم لأنه لا أحد يستطيع أن يرى الملك على هيئته التي خلقه الله بها، وقد رآه صلى الله عليه وسلم وخر مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه عظمة الله عز وجل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. نبينا صلى الله عليه وسلم زكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ما ضل والنجم إذا هوى، زكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى طريقه فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل شيء له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قد زكاه الله سبحانه وتعالى تزكية، فزكى كتابه الذي أنزل إليه والذي أنزل إليك من ربك الحق، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أثنى على القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فأي شيء له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قد زكاه الله سبحانه وتعالى، وقد جمع له بين أنواع الوحي: زكى أمته كنتم خير أمة خرجت للناس، زكى أصحابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك زكى أهل بيته فقال، فزكى الصحابة فقال: السابقون الأولون المهاجرين الأنصار والذين اتبعهم بإحسان، حتى التابعين يلحقون في هذا إن شاء الله يلحقنا بهم. وزكى أهل بيته فقال: إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وزكى بلده وأقسم به: والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. وزكى معلمه علمه شديد القوى أي جبريل عليه السلام بمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. زكى أخلاقه: إنك لعلى خلق عظيم صلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق به شيء إلا زكاه الله سبحانه. وأقسم الله بحياته وما أقسم الله بحياة أحد غيري لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطاه الله المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة الكبرى، هو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يحرك حلقة باب الجنة صلى الله عليه وسلم، أول من يحرك حلقة باب الجنة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. ما في شيء له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا زكاه. وما ناداه الله باسمه، وقد ناب الأنبياء بأسمائهم، قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقناه إن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه باسمه، فما قال يا محمد، بل حضر ذلك على الأمة فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما ناداه بصفة النبوءة والرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخره. أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بما آتاه من الكمال، جمع له بين أنواع الوحي كلها، جمع له بين الإلقاء في الروع والتكليم المباشر، و جمع له بين إرسال الرسول وهو أكثر ما جاءنا من الوحي، بالقرآن كله جاءنا عن طريقه، يعني عن طريق جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين الرؤية المنامية أيضا، فجمع له بين هذه الأصناف كلها من أصناف الوحي صلى الله عليه وسلم. فأصناف الوحي إذن كما قلنا هي أن يكلم الله الإنسان تكليما، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكما في حديث الإسراء أن النبي، حديث الإسراء متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل وفرض عليه خمس صلوات، فالصلوات الخمس هذه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وجمع له بين النفث في الروع، أن يعني ينفث روح القدس في روع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الحديث إن الروح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تكمل رزقها وأجلها، اتقوا الله واجملوا في الطلب. وجمع له كذلك بين الرؤية المنامية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كمثل فلق الصبح. فهذه هي أنواع الوحي، فأنواع الوحي هذه جمع الله، جاءت النبي، جمع الله بينها كلها، بينها كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جمع الله له بين هذه الأصناف كلها، فإنه صلى الله عليه وسلم اختصه الله بخصائص عظيمة كما ذكرنا آنفا، فضله الله بها على جميع الأنبياء. وليس معنى هذا أن الله لم يجمع لأحد من الأنبياء بين هذه الأنواع كلها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم ذلك، ولكن لا نجزم به، لا نجزم بأن الله لم يجمع بين، لا نستطيع أن نقول إن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الذي نستطيع الجزم به أن الله جمع بين هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما هل أعطى ذلك أحدا من الأنبياء قبله فالله أعلم. أعلم أنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعلم أنه، لا نعلم أن موسى كان روح القدس ينفث في روعه مثلا، ونعلم أنه، أن إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا وأن رؤيا الأنبياء وحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وأن رؤيا الأنبياء وحي. لكن كما قلنا لا نستطيع أن نجزم بأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خصائص اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في كتب الفقه والعقيدة، منها أنه صلى الله عليه وسلم خصه الله بوجوب الضحى والأضحى كما عند الفقهاء، قد ذكر خليل في مختصره ذلك، خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجب عليه صلاة الضحى، ويجب عليه صلاة الوتر صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه قضاء دين المعسر وغير ذلك. خصائص صلى الله عليه وسلم كثيرة، المرجفون وأعداء الإسلام يتناولون ما خصه الله به حيث لم يجعل له حرجا في عدد النساء قبل أن يحرم الله عليه طلاقهن، فيوكون حول هذا ويدورون، ولكن لا يتحدثون عن أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء دين المعسر. من مات وعليه دين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء دين هذا المعسر، ومن مات وترك مالا فإن ماله لورثته ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. فاختصه الله سبحانه وتعالى بخصائص عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص خاص بها، ومن ذلك حرمة مناداته باسمه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تقول يا محمد بحضرة صلى الله عليه وسلم، إنما يجوز، يجب أن تناديه بصفة نبيا أو رسولا، والله سبحانه وتعالى ما ناداه باسمه في القرآن الكريم، وإنما ناداه بصفته رسولا أو نبيا، يا أيها الرسول أو يا أيها النبي. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت الذي نعلمه أن الله اختصه بهذه، أن الله اختصه بمعنى أنه جمع له بين هذه أنواع الوحي كلها، لكن ليس معنى ذلك أننا نجزم بأنه لم يجمع لأحد من الأنبياء قبله الجمع بين هذه الأنواع كلها من أنواع الوحي التي ذكرناها آنفا. والوحي ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، وكذلك حتى بإجماع العقلاء حتى من الناحية العقلية، وسنرى إن شاء الله تعالى الرد على شبه الجاحدين للوحي. وقد ذكر الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني وهو من علماء مصر في القرن الماضي رحمة الله عليه، الذي توفي عام 69 و300 و1000 للهجرة، هو الموافق ل 48 و900 و1000 ميلادي، ألف كتابه، ذكر في كتابه مناهج العرفان حججا بالغة من الناحية العقلية للرد على منكري الوحي من الناحية العقلية. فينبغي أن ترجعوا إلى هذا، هذا مرجع ينبغي أن ترجعوا إليه في هذه المسألة، فإن ما ذكره فيها من أحسن ما ذكر أو من أحسن ما اطلعت عليه، وهو الرد على شبه الجاحدين للوحي من الناحية العقلية فقط، ليس فقط من الناحية النقلية، من الناحية النقلية الأمر مفروغ منه، لكن إثبات الوحي من الناحية العقلية ذكر من ذلك أمورا عظيمة منها مثلا، وسنمر على هذا إن شاء الله في الدرس القادم بالتفصيل، لكن نستطرد هنا بعض رؤوس الأقلام. من ذلك مثلا ما يسمى بالتنويم الصناعي أو المغناطيسي، وذكر هو في هذا أنه حضر أستاذا متخصصا في هذا الفن، وهذه فكرة كانت عند أحد العلماء الألمان ودافع عنها 100 سنة تقريبا هو أتباعه، وذكر أنه حضر تجربة ذكرها محمد عبد العظيم الزرقاني هذا، أنه حضر بنفسه في جمعية شبان المسلمين، وذكر فيها هذا أنه حضر إلى أستاذ في هذا متخصص في هذا الفن وهو في هذا العلم وفي هذه المادة هو التخدير المغناطيسي، وذكر شروطا علمية ذكرها المثبتون لهذا النوع، ومنها ما هو مقبول شرعا ومنها ما هو ما ذكره الألماني وغيره، مسمار يمكن اسمه مسمار الله أعلم الألماني الذي أثبته، ذكر أمورا كثيرة منها ما هو موافق للشريعة ومنها ما ترتب عليها أمورا كثيرة. المهم أن مسألة التنويم المغناطيسي هذه مسألة عظيمة، هو استطردها ليستدل بها من الناحية العقلية على إثبات الوحي، وذلك أنه جاء وكان ثمين الأستاذ هذا وأحد الشباب خاصية، أنه يذكر في هذه الشروط أنه لابد أن تكون هناك خاصية بين المنوم والمنوم، وجاء به وأمامه ويقول حضرت هذا، هو حضر شاهد ذكر هذا، ونظر هذا الأستاذ في عيني الطالب أو نظر في عيني هذا الشاب، وبعد دقائق أخذ هذا الشاب يغط في نوم عميق أو ربما ثواني، ثم سأله عن اسمه فقال اسمي كذا، فقال لا أنت اسمك كذا، وألزمه أن يحفظ هذا الاسم، وقال لهم سيحفظ هذا الاسم حتى بعد نصف ساعة من يقظته، وصار إذا ناداه باسمه الأول لم يتكلم، وإذا ناداه باسمه الذي أجبره هو على أنه لأنه تحكم في العالم الخارجي له، وأثبت في هذه النظرية العلمية أن هناك ما يسمى بالعقل الباطن، وأن قوته أكبر بكثير من القوة العقل الظاهر، وأنه في بعض حالات التنويم الصناعي تكون الروح خارجة من الجسد، ولكنها هناك ارتباط ورابط ما يربطها بين هذا الجسد بينها وبين هذا الجسد، والإنسان في تلك الوضعية هو في وضعية الميت لا يتحرك، وأثبت هذه النظرية وهو قال يعني شاهد هذا، ذكر عدة أدلة عقلية وذكر منها أيضا ذكر منها هذا، وينبغي أن ترجعوا إلى هذا، وإن شاء الله سنتحدث عن هذا إن شاء الله عن إثبات العقل من ذات الوحي من الناحية العقلية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وذكر قصة الحيوان أو لا أدري كيف أسميه الحشرة، هو لا لا لا حشرة يمكن صغيرة جدا وتسمى إكسكلوب، وقد أثبتها واحد فرنسي عالم فرنسي أيضا، هذه الحشرة معقدة جدا واكتشفها هذا الفرنسي، وكيفية وضع بيضها معقدة ويرقات أولادها تحتاج إلى وضعية معقدة جدا حتى تعيش، وليست لها أرجل وتحتاج سنة كاملة، وأمور معقدة جدا كما سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، وأمور كثيرة وناحية الناحية العقلية النظام الذي يسري في المملكات مملكة النحل ومملكة النمل وغير ذلك من الأمور العقلية التي تدل على إثبات على وجود الوحي، ذكر من ذلك أمورا كثيرة. كما قلنا هذا سيكون إن شاء الله تعالى بإذن الله هو موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، النحي إثبات العقل النحي الوحي من الناحية العقلية. ولكن حديثنا اليوم هو عن أنواع الوحي. فكما قلنا أنواع الوحي أربعة للجملة، وهي التكليم المباشر من الله عز وجل للموحى إليه، وهذه الحالة أثبتها القرآن الكريم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وأثبتتها السنة للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. فكما أن النبي صلى الله عليه كما أن إبراهيم خليل الله فإن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، وكما أن موسى كليم الله فإن محمد صلى الله عليه وسلم كليم الله كذلك، بأبيه وأمي والناس أجمعين. وهناك الحالة الثانية وهي أشهر حالات الوحي، وهي أن يأتي الملك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيلقي إليه ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وهذه هي التي جاء القرآن كلها عن طريقها، وهي أنواع. ففي حديث الحارث بن هشام حديث عائشة أن الحارث بن هشام رضي الله عنه حديث عند البخاري وغيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. هذا حالة من الحالات إتيان الملك. شوف الحالات الرئيسة قلنا أربعة تقريبا، التكليم وإرسال الملك والنفث في الروع والرؤية المنامية، هذه تقريبا يمكن أن نعتبرها الأنواع الوحي الأربعة الرئيسة. ولكن كل واحدة من هذه الحالات فيها تفصيل. فالحالة الثانية التي عندنا وهي إرسال الملك، أحيانا يأتيه الملك في هيئة إنسان، وأحيانا يأتيه الملك على هيئته التي خلقه الله بها، وأحيانا يسمع صرصلة يأتيه مثل صرصلة الجرس، وأحيانا أيضا يرى يسمع الصحابة مثل ذوي النحل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذوي النحل، ويرون الآثار المترتبة على النبي صلى الله عليه وسلم من آثار الوحي، وكان يعاني من الوحي شدة، الوحي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي ليس سهل. وإذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجنب النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس كما وقع في بعض الحالات، يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي مثلا وهو مسترد إلى أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فتكاد وربما أيضا يأتيه وهو في جنب عائشة رضي الله عنها، فالصحابي الذي يكون بجنب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلامس جسده الشريف شيئا من جسده يشعر بثقل شديد، حتى يكاد العضو منه أن ينكسر لو كانت فخذ هذا الصحابي أو يده، وقد وردت سنة في الفخذ خاصة حتى كادت أن تنكسر من شدة الثقل. والله سبحانه وتعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل جدا المسألة. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له غطيط كغطيط البكر، يعني كغطيط بكر من الإبل، شدة الوحي، شدة الوحي شديد، هذا من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى عظيم. إذا كان الملك وهو مخلوق لله عز وجل لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي زوده الله بأنوار لا يعلمها إلا هو، لو إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حالته أغشي عليه، فكيف بعظمة الله عز وجل لا تحد ولا تحصر. سبحان الله، سبحان من هذا ملكه لا إله غيره، سأله اللطف والإعانة فقط. فكما قلت أحيانا يأتيه الملك في هيئة على هيئة التي خلقه الله بها، وقد جاءوا في غار حراء نظر في السماء فرآه على هيئته فخر صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قيل إنه رآه مرتين صلى الله عليه وسلم على هيئته، وأحيانا يأتيه صلى الله عليه وسلم مثل صرصلة الجرس وهو أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، الجرس والحديدة صرصلة كصفوان على حديدة على يعني تأخذ حديدة وتضرب بها حجرا كبيرا، ومن الجرس الحين نسمع في المدارس يدق الجرس صرصلة الجرس شديدة، فتأتيه مثل صرصلة الجرس وهي قوية لكن بدرجة أقوى من ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من الوحي الشدة، فإن عائشة رضي الله عنها قالت كما ذكرنا في حديثها الذي عند البخاري وغيره عندما سأل الحارث بن هشام، حارث بن هشام هذا أخو أبي جهل بن هشام وهذا مؤمن وذاك كافر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صرصلة الجرس وهو أشدها علي، وأحيانا يتمثل له الملك رجلا فيكلمه وهذا أسهل على النبي صلى الله عليه وسلم، يأنس إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فمن عادة الجنس أن يأنس إلى جنسه، فإذا كان في هيئته البشرية إذا تمثل له الملك بشرا كان ذلك أدعى لنوع من المجانسة لا يسهل عليه. وقد كان يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام في هيئته رجل، وكان بعض الصحابة يظن أنه عندما يراه يظن أنه دحية الكلب، فكان يشبه جبريل رضي عليه السلام. وحديث جبريل الذي عند البخاري ومسلم وعند مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل عليه السلام حديث عمر رضي الله عنه يعني ما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر لأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فلو كان يعني جاء من البادية وكان هذا الرجل جاء مثلا من بني غفار أو جهينة أو أسلم أو الأعراب الذين هم حول المدينة لكان آثار السفر بادية عليه، ولو كان من أهل المدينة أيضا لكنا نعرفه، هو لا يعرفه آمنا أحد ولا يرى عليه آثار السفر، لا كانت يعني كانت لافتة لا يرى عليه آثار السفر لأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرفه منا أحد، لأنه معناه أنه ليس من أهل المدينة، لو كان من أهل المدينة لكان يعرفه منا أحد على الأقل، فهو لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. فالمهم أن الصحابة هنا رأوا النبي، رأوا جبريل عليه الصلاة والسلام من جانب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وسمعوا المسألة، فحتى كانوا عجبنا له لسانه وهو يصدقه كانوا يظنه رجل عادي. في آخر الحديث لما انطلق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال أتدري من السائل، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم ويعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم دينكم، فهذه حالة من الحالات التي تمثل فيها الملك رجلا وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بوحي. وفي بعض الحالات الأخرى يأتيه الملك في هيئته العادية وهذه يشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتيه الوحي مثل صرصلة الجرس، وأحيانا يسمع الصحابة أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعاني من الوحي شدة، كانوا يعلمون أن الوحي الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن الوحي سينزل قبل قليل، يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحمر أو يتقلب من حال إلى حال من لون إلى يتلون وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي الشديد، وإذا انتهى الوحي سري عنه صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الوحي يسمع له غطيط كغطيط النائم وليس بنائم، يؤخذ عن هذا العالم الذي بين أيدينا لم يعد بيننا. ونجد بعض الناس الذين يخشعون في صلاتهم خشوعا عظيما في بعض الأحيان تأتيهم حالات ليست حالات وحي، تأتيهم حالات من الغيبوبة يكون الإنسان فيها لا يشعر بما حوله، أهل الخشية من الله عز وجل وأهل العظمة الذين في قلوبهم عظمة الله عز وجل يشعرون أحيانا تأتيهم وارد إلهي عجيب يصرفهم عما هم فيه، لا يسمعونه كلام الناس الذين بحضرتهم ولا يتأثرون بالعالم المحيط حولهم، لا يتأثرون به، لأنه عظمة الله عز وجل ولذة المناجات. فكان من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء قبل ما يأتي الوحي يرونه صلى الله عليه وسلم يرون وجهه يتلون، فيعلمون أن الوحي سينزل بعد قليل، يرون أن الوحي سينزل، يعلمون أن الوحي سينزل، ويسمع له غطيط، وأحيانا يسمعون دويجا كدويجي النحل أمام وجهه الشريف، ولا يسمعون ما قال الملك، وأحيانا يسمعون يتمثل الملك ورجل يسمعون كما في حديث جبريل، سمعوا وشاركوا في الحديث. كم الساعة؟ نعم. إذن كما قلنا هذه الحالة من حالات الوحي التي يأتي فيها الوحي عن طريق الملك، التي يأتي فيها الوحي عن طريق الملك، تكون الحالة من الحالات هكذا. وهناك وعامة القرآن نزل عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، عامة القرآن أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، والله سبحانه وتعالى يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كلمة إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهذا الرسول الذي يرسله الله أي الملك الذي يرسله الله عز وجل هو يأتي بعدة بهيئات مختلفة، منها ما ذكرنا أنه أحيانا يتمثل له رجلا فيكلمه فيعي عنه ما قال، وأحيانا يأتيه بهيئته التي خلقه الله بها، وهذه يعني شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصعق صلى الله يخشى عليه صلى الله عليه يقع مخشيا عليه من شدة له. نسأل الله اللطف والإعانة، نسأل الله اللطف والإعانة، نسأل الله اللطف والإعانة. الحالة الثالثة هي النفث في الروع، وذكرناها أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والحالة الرابعة هي الرؤية المنامية، فكان صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره. وهذه الفترة استمرت ستة أشهر التي كان يرى فيها الرؤيا فقط قبل أن يأتيه الملك، ولكن ظل صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا بعد، أيضا لا تظن أن الوحي عندما جاء ذلك انقطعت عنه الرؤيا، فظل يرى الرؤيا حتى بعد نزول جبريل عليه الصلاة والسلام عليه. وهناك مرائي كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرت فمشهورة يعني في كتب السنة، والبخاري عقد بابا كاملا للرؤيا، فهذه جزء من أجزاء النبوة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من 46 جزء من النبوة. وأما للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم استكمل النبوة صلى الله عليه وسلم. فمسألة الوحي هذه مسألة عظيمة وهي أساس، قبل أن ندخل إن شاء الله تعالى إلى مسألة المكي والمدني والبحوث الأخرى، لابد أن نثبت الوحي، لأنه بإثبات الوحي تثبت الشرائع، وبإنكار الوحي تبطل الشرائع. وطبيعة الوحي هي هذا اتصال بين العبد وربه، الله سبحانه وتعالى يأمر عبده بما شاء، ووسائل ذلك أنواع ذلك هي بعض الحالات التي ذكرناها قبل قليل. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل الحديث عن الوحي ونذكر الأدلة العقلية على وجود الوحي. وأما الأدلة النقلية فهي يعني كثيرة لا نحتاج إلى ذكرها، لأنها بالقرآن الكريم متواترة وفي السنة النبوية، وكذلك إجمع العلماء عليها، وإنما نذكرها للرد على شبه الجاحدين للوحي ولمقارعة أهل الباطل والكفر، وكل من أنكر الوحي فهو كافر. هذه مسألة هامة لا بد أن نعلم أن كل من أنكر الوحي فهو كافر إجماعا، ليس في هذا خلاف بين أحد من الناس، لا أحد من المسلمين مهما بلغ يقول بأن من أنكر الوحي يكون مسلما، لأن فيه إبطالا لأصل النبوة ولأصل الرسالة وإبطال للشريعة كاملة من أصلها. نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى وننهي الدرس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعق إذا رأى الملك على هيئته فكيف كان يسمع ويعي الوحي؟ هو يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم الصعق يعني القوة الظاهرة، القوة الظاهرة فقط، القوة الجسمانية. وأما القوة الروحانية، الإنسان مكون من قوتين، قوة مادية وقوة روحانية. القوة الروحانية لا يؤثر في هذا الصعق، بل بالعكس، كلما ضعفت القوة المادية في الإنسان كلما قويت القوة الروحانية. وهذا مثبت حتى علميا في التجربة التي ذكرت لكم، أن الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ذكر أنه شاهدها وأثبتها العالم الألماني مسمار قبل ذلك، أن الإنسان كلما ضعفت قوته الجسمانية كلما قويت قوته المادية الروحانية، بالعكس كلما قوي ضعفت المادة قويت الروحانية. فالإنسان في حالة الصعق هذه في حال يكون مستجمع القوة، وأي معلومة تنطبع في ذهنه انطباعا لا ينساه أبدا أبدا، مستحيل يكون مستجمع القوة، لأن قوة روحانية في ذلك الوقت، فهو يعي ذلك بدرجة ممتازة جدا. وحتى في حالاتنا، حالات بعض الحالات، الإنسان في بعض الحالات يصعق حالات مشاهدة مرضية، ويرى الناس أنه مات وهو يسمع كلامهم ويعي كل أمرهم. في حالات كثيرة مرت من الناس في هذا مشاهدة يعني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بارك الله فيك. سألوا حديث القدس هل يعتبر من الوحي؟ وإذا كان كذلك ففي أي صنف يندرج؟ الحديث القدسي هو في هذا يصنف كالحديث النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وإنما الاختلاف في طريقة التلقي. فهناك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي ربما، عن الفرق بين القرآن والحديث والفرق بين القرآن والحديث القدسي. الحديث القدسي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فهو من الناحية الجوهرية يعني ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر الله به عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الحديث القدسي هو وحي إجماعا، لكن تبقى الإشكالية في إثباته، من إثباته، لأن الحديث القدسي من الفروق بينه وبين القرآن الكريم أنه ليس قطعي الورود، القرآن كله قطعي الورود. أما إن ثبت فإنه وحي من الله عز وجل لا شك، لكن المشكلة في إثباته، لأنه من ناحية الورود فقط، لأن النصوص كما قلنا يأتيها الإشكال من ناحيتين، من ناحية الورود ومن ناحية الدلالة. فالنص إما أن يكون قطعي الدلالة قطعي الورود، وإما أن يكون ظني يعني قطعي الدلالة قطعي الورود، وإما أن يكون قطعي الدلالة ظني الورود، عليكم السلام، أو ظني الورود ظني الدلالة، وهكذا. فالنص يأتي هكذا، فمشكلته تأتي من ناحية الورود فقط. نعم. لو ننهي الأسئلة لأن الوقت انتهى يعني، نجيب على هذين السؤالين إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. هل هناك كتاب في علوم القرآن؟ الأول لصبح الصالح، الآخر مناع القطان، فبمن تنصحون؟ نقرأ الكتابين إن شاء الله، بينهما تكامل، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك. وكتاب مناهج العرفان هذا من أجمع الكتب التي رأيتها في بعض البحوث المعاصرة. هل نزل الوحي من ملك غير جبريل عليه السلام؟ وهل سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الملك؟ وهناك أنبياء أوحى الله إليهم غير جبريل؟ هل هناك أنبياء أوحى إليهم ملك غير جبريل عليه السلام؟ في هذا كلام الجمهور على أن الوحي الذي نزل، القرآن الكريم نزل به جبريل فقط، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأما هل هناك ملك آخر، فورد في ذلك اختلاف، قيل إن إسرافيل عليه الصلاة والسلام ربما كان يلقن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات، والحديث القدسي هذا ربما كان لا نجد نصا يمنع من أن يكون تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أحد الأنبياء، أحد الملائكة غير جبريل، ومع أنه من الشائع وعند الجمهور أنه ما نزل وحي إلا مع جبريل عليه الصلاة والسلام، لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأنبياء قبله، لا على الأنبياء من قبله، ولكن لا نمنع من أن يكون هناك وحي ما قد نزل عن طريق غير جبريل عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قلت الجمهور على أنه ما نزل وحي إلا مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمجمع عليه أن القرآن ليس فيه شيء إلا نزل مع جبريل عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.